ومن يتق الله يجعل له مخرجا اجعل لهم مخرجا يا ربنا. اللهم اجعلنا متقين، واجعل يا ربنا مخرجا، يا ربنا من كل ضر، يا ربنا من كل ضر، يا ربنا من كل شر، يا ربنا من كل سحر، يا ربنا من كل حسد، يا ربنا من كل عيب، يا ربنا من كل ضر، يا ربنا من كل شر، اجعل لنا مخرجا يا ربنا من الظلم، اجعل لنا مخرجا من الظلم من الظلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اجعل لنا مخرجا يا ربنا من كل ضر من كل غلبة يا ربنا، ومن السحر ومن السحر أنواعه وأشكاله وعظيمه وهينه وقويه وضعيفه يا ربنا. وما كان على السلاسل والسبح، وما كان على الإبر والمسامير، وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، يجعل له من امره يسرا. يا ربنا يا ربنا اجعلنا من المتقين، واجعل لنا يا ربنا مخرجا، واجعل لهم يا ربنا مخرجا، واجعل لهم يا ربنا مخرجا من هذا السحر على قلوبهم، من هذا السحر على قلوبهم، من هذا السحر على قلوبهم، من هذا السحر على صدورهم، من هذا السحر على صدورهم، من هذا السحر على عقولهم وعلى مداركهم وعلى أذهانهم وأزمغتهم وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة. اجعل لهم يا ربنا مخرجا من هذه الأسحار في أحشائهم، من هذه الأسحار في أحشائهم، من هذه الأسحار في أحشائهم، في أحشائهم وفي أجوافهم، في أجوافهم وفي أحشائهم، وفي أحشائهم. اجعل لهم يسرا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لهم مخرجا. اللهم يا ربنا، اللهم أخرج السحر، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، يخرجهم من الظلمات، يخرجهم من الظلمات، يخرجهم يا ربنا من ظلمات الأسحار، ظلمات بعضها فوق بعض. بسم الله. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من ظلمات الأسحار، من ظلمات الأسحار والإحساد والعيون، اخرجهم يا ربنا من ظلمات، من ظلمات الأسحار، من ظلمات الأسحار والإحساد والعيون، اخرجهم يا ربنا من ظلمات الأسحار، من ظلمات الأسحار والعيون والإحساد والإحساد. بسم الله. بسم الله. اخرجهم يا ربنا من ظلمات الأسحار، اخرجهم يا ربنا من ظلمات، من ظلمات الأسحار. إذا أخرج يده لم يكد يراها. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا عبدك، اخرج يا ربنا أمتك، اخرج يا ربنا الوالد، اخرج يا ربنا الولد من ظلمات الأسحار. بسم الله. بسم الله. ومن يتق الله، ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لنا يا ربنا مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا من الأسحار العظيمة، من الأسحار القديمة، من الأسحار المتجددة، من الأسحار المتنقلة، من الأسحار ما كان منها في العقول على العقول وفي الأجساد، على العقول والمدارك وعلى الأحاسيس والمشاعر وفي الأجساد. أثرت على الغداد، أثرت على الغداد بالعقد بالعقد، أثرت على الغداد، أثرت على الغداد، أثرت على الغداد، أثرت على العقل، أثرت على الإدراك، أثرت على الذهن، أثرت على الذاكرة، أثرت على السمع، أثرت على البصر، اثرت على القوة، اثرت على القدرة، اثرت على العلم، اثرت على الحافظة، اثرت على الدين، اثرت على الصلاة، اثرت على الدين، اثرت على الأخلاق، سببت العصبية، سببت النفسية، سببت الصرع والصداع، وأخرجت الأرض أثقالها، اخرج يا ربنا اثقال الاسحار، اجعل لها مخرجا، اخرجها يا ربنا، اسحارا مدفونة، اسحارا مغروسة، اسحارا في الصناديق، اسحارا في البيوت، اللهم اغفر لها يا ربنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اجعل له ولها يا ربنا مخرجا، يا ربنا من كل بأس، يا ربنا من كل يأس، يا ربنا من كل بؤس، يا ربنا من كل ضر، يا ربنا من كل شر، يا ربنا من كل ضر، يا ربنا من كل كيد، يا ربنا من كل مكر، يا ربنا من كل غلبة، يا ربنا من كل سحر، يا ربنا من كل حسد، يا ربنا من كل حقد، يا ربنا من كل عين. الله أكبر. اجعل له ولها يا ربنا مخرجا من سحر عظيم، على النار وعلى الهواء، على النار وعلى الهواء وعلى التراب وعلى الماء، يجعل له مخرجا. اجعل له ولها يا ربنا مخرجا، اجعل الوالد والولد يا ربنا مخرجا من كل العقاد، يا واحد يا صمد، من كل العقاد، ومن عصا الساحر، ومن الحبل عند الساحر، ومن عصا الساحر، ومن خنجر عند الساحر، ومن رفاة الموتى عند الساحر. الله أكبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اجعل للقلب مخرجا، اجعل للصدر مخرجا، اجعل للبطن مخرجا، اجعل للمسالك مخرجا، اجعل للفروج مخرجا، يا ربنا اجعل للقفا والظهر مخرجا، اجعل يا ربنا اليدين والرجلين مخرجا، يا ربنا ممن غلبها، ممن قهرها. الله أكبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اخرجني مخرجا صدقة. ذلك يوم الخراج. بسم الله. يجعل له مخرجا. يا ربنا مخرجا من هذه الغلبة، مخرجا من هذا السحر، يا ربنا مخرجا من هذه الأسحار العظيمة القوية الشديدة والقديمة والقديمة، يا ربنا ومن زمان ومكان، يا ربنا وتتنقل وتتجدد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا لذكرهم وأنثاهم، اجعل لهم مخرجا للوالد والولد، يا ربنا وللذرية، ذكرهم وأنثاهم يا ربنا. بسم الله ارقي البنات ارقي البنات اصطف البنات اصطف البنات على البنين اصطر يا ربنا اصطر يا ربنا اجعل البنات مخرجا اصطر يا ربنا ما فيهن اللهم يا ربنا اجعل البنات مخرجا اجعل لهم يا ربنا مخرجا اجعل البنات مخرجا اجعل البنات مخرجا مما كان على التعطيل عن زواج مما كان على التعطيل عن الزواج على التعطيل عن الزواج وعلى الرابطة وعلى الرابطة وعلى الربط عن الزواج وعلى الربط عن الزواج وعلى الربط عن الزواج وعلى إغلاق الأبواب وعلى إغلاق الأبواب وعلى طرد الخطاب وعلى طرد الخطاب وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر والشر وعلى وعلى وعلى أمراض متنقلة وعلى أمراض متنقلة بسم الله يرقي الأمة بسم الله يرقي أرقي الأمة وذريتها اللهم ارقي يا ربنا افطر يا ربنا ما كان من الاخوال والاعمام افطر يا ربنا ما كان من الخال من الخال وزوجه من الخال وولده افطر يا ربنا ما كان من العم ما كان من العم من العم وزوجه وولده افطرها يا ربنا اسعارا افطرها يا ربنا احسادا ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له من أمره يسرا يسرا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا الله أكبر اللهم اجعل له مخرجا في هذه الساعة يا ربنا اجعل لهم مخرجا في هذه الساعة يا ربنا اجعل لهم مخرجا اجعل لهم مخرجا اجعل لهم مخرجا اجعل لهم مخرجا اجعل لهم مخرجا اجعل لهم مخرجا اجعل لهم مخرجا اجعل لهم مخرجا اجعل لهم مخرجا اجعل لهم مخرجا في أخلاقهم وفي أرزاقهم اجعل لهم مخرجا مما كان على الحقوق لسلبها لسلبها مما يقلب ومما يقلب الحقائق ومما يقلب الحقائق ويسلب الحقوق ويسلبهم حقوقهم اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بسم الله بسم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا بسم الله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي السحر إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا اللهم اجعل لهم يا ربنا مخرجا اجعل لهم يا ربنا اجمعين مخرجا اجعل لنا يا ربنا مخرجا من السحر انواعه من السحر اشكاله من السحر والحسد والحسد والعيون يا ربنا ما كان من الاقارب ما كان من الاخوال ما كان من الاعمام يا ربنا ما كان من انس وجان وما كان على سلسلة وما كان على سبحة وما كان على خرز وما كان على ورقة وما كان في الجسد وما كان في البيت هنا وهنا وما كان من حولهم وما كان فوقهم وما كان تحتهم وما كان من حولهم اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم احل يا ربنا كل العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احل العقدة ومن يتق الله يجعل له مخرجا اللهم اجعل لهم مخرجا يا ربنا مما هم فيه يا مولانا اجعل لهم مخرجا من هذه الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها اجعل لهم يا ربنا مخرجا واخرج يا ربنا الأسحار كلها يا ربنا والأحساد كلها يا ربنا ومن عليها يا ربنا اللهم اجعل يا يا ربنا اجعل لهم يا ربنا مخرجا يا ربنا قيئا وغائطا يا ربنا وبولا يا ربنا يا ربنا ومع دورتها الشهرية يا ربنا يا ربنا ومن مسامي الجلد ومن ملابس الشعر يا ربنا من الأطراف يا ربنا من الأطراف يا ربنا من الأطراف يا ربنا من الأطراف يا ربنا من الأطراف يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اصف يا ربنا البلاء اصف يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الأعداء بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين فيها عين جارية اللهم اجعل يا ربنا اجعلها يا ربنا في خروج الآن يا ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا اللهم اخرج الحسد يا ربنا والعين اللهم اخرج يا ربنا الحسد والعين اللهم اخرج يا ربنا السحر اللهم اخرج يا ربنا السحر اللهم اخرج يا ربنا السحر اللهم اخرج يا ربنا الحسد والعين اللهم اخرج يا ربنا السحر اللهم اخرج يا ربنا السحر اللهم اخرج يا ربنا السحر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا السحر يا ربنا والحسد والعين اللهم اطرها يا ربنا كلها اللهم اطرها يا ربنا كلها اللهم اطرها يا ربنا كلها اللهم اطرها يا ربنا كلها اللهم اطلها كلها يا ربنا الاحساد الاحساد والعيون ابطلها كلها بهونك يا ربنا وقوتك وقدرتك ومن يتق الله يجعل له مخرجا الان يا ربنا الان تقذف الاسحار الان يا ربنا تقذف الاسحار الان يا ربنا تقذف الاسحار الان يا ربنا تقذف الاسحار والاحساد والعيون بهونك يا ربنا وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الراس وعلى الفكر وعلى العقل وعلى الادراك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله طهر الراس طهر الراس طهر الراس طهر الراس طهر الراس طهر الراس طهر الراس اللهم يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله على الصدر على القلب على الصدر على القلب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الظهر على الظهر وعلى الدم على الدم العظيم المفصل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله ذي الفضل والمنة والجلال والإكرام بسم الله بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح اخرجني من السجن ربنا افتح ربنا افتح واخرجني واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرجني من السجن بسم الله فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه فك رقبه واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني من السجن واخرجني من السجن واخرجني مخرج صدقه صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن. الله أكبر، وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. بسم الله بسم الله بسم الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اجعل يا ربنا لهم مخرجا، يا ربنا يا ربنا، من هذه الاسحار، من تلك الاسحار، يا ربنا يا ربنا. ومن السحار وراءهم بسوء، اللهم اجعل لهم مخرجا يا ربنا، اللهم اجعل لهم مخرجا يا ربنا، اجعل يا ربنا للوالدة مخرجا، يا ربنا اجعل الوالد مخرجا، اجعل يا ربنا للذرية اجمعين مخرجا، اجعل لهم يا ربنا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، يا ربنا من أسحارهم، من أسحارهم العظيمة، من أسحارهم القديمة، من أسحارهم العظيمة، من أسحارهم القديمة، ما كان على القتل، ما كان على القتل، ما كانت موروثة، ما كانت موروثة، ما كانت موروثة، ما كانت موروثة، ما كانت قوية، ما كانت عظيمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا ترينا، يا ربنا يا ربنا، الآن ترينا يا ربنا المخرج، الآن يا ربنا ترينا المخرج، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تخرج، يا ربنا يا ربنا تخرج الساحر الملعون من الجن الظالمين في الجسد، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا أخرج يا ربنا الساحر الملعون في الجسد، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا الجني العاشق والملك الظالم الغاصب الغاضب، اللهم اخرجه يا ربنا من الراس، يا ربنا من سائر الجسد، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا الحية، اخرج يا ربنا الأفعى، اخرج يا ربنا الحية، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا الكلب، اخرج يا ربنا القط، اخرج يا ربنا المارد، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا العفريت، اخرج يا ربنا الظالم، اللهم يا ربنا اريهم يا ربنا، اريهم يا ربنا، اريهم يا ربنا فضلك عليهم يا مولانا. الان يا ربنا، الان، الان يا ربنا، الان يقتل الساحر، يقتل الساحر الملعون الملعون، يقتل الساحر الملعون من الانس والجن اجمعين، من الانس والجن اجمعين. قاتلهم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليكم من سحر الساحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اجعل لهم مخرجا في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه الساعة، اجعل لهم مخرجا، اجعل لهم مخرجا، اجعل لهم منك يا ربنا، ومنك وحدك لا شريك يا ربنا، وحدك لا شريك لك، لهم ولنا اجمعين مخرجا، اجعل لهم مخرجا، اجعل لهم يا ربنا من لدنك فضلا يا ربنا، ومنة واحسانا، اجعل لهم يا ربنا، اجعل لهم ولنا اجمعين يا ربنا فضلا، فضلا منك يا ربنا ونورا، يا ربنا وفتحا، يا ربنا وفرجا، يا ربنا وفرحا، يا ربنا ونصرا. الان الان الان الان الان الان بسم الله، يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم. بسم الله بسم الله بسم الله، اجعلهم يا ربنا يبصرون اعداءهم يا ربنا، من شرق منهم ومن قتل منهم ومن طحن منهم، وما يعلم جنود ربك الا هو، وما يعلم جنود ربك الا هو. الان يا ربنا، الان يا ربنا يفلق الحجر، الان يا ربنا يفلق، يفلق الظالم من البشر، الان يا ربنا يفلق، يفلق السحر، يفلق الساحر والسحر يا ربنا، الان يفلق الساحر والسحر، الآن يا ربنا يفلق الحاسد والحسد، الآن يا ربنا بقوتك يا ربنا، الآن بقوتك يا ربنا تجعل، تجعل لهم مخرجا يا ربنا، اجعل لهم مخرجا، اجعل لهم مخرجا يا ربنا من هذا الضيق، من هذا الضيق، من هذا الهم والغم والكرب يا ربنا، من هذه الأسحار، من هذه الأسحار، ارعيها وأشكالها، عظيمها وهجرها، قويها وضعيفها، وما يتجدد منها وما يتنقل منها، وما كان في الجسد وما كان في الوالد وما كان في الولد وما كان في البلد وما كان هنا وهناك وما كان من حولهم وما كان فوقهم وما كان تحتهم. الله أكبر. بسم الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل لي وله مخرجا، يجعل لهم ولنا مخرجا، يجعل يا ربنا مخرجا. فالآن يا ربنا الآن، فالآن يا ربنا الآن، فالآن يا ربنا الآن، يخرج السحر والحسد، يخرج بحولك وقوتك يا ربنا، علقا وماء وبلغما ومخاطا يا ربنا يا ربنا، ويخرج بولا وغائطا يا ربنا. فالآن يا ربنا يخرج علقا وعرقا، يخرج بحولك وقوتك، يخرج يا ربنا الآن، فالآن بقوتك وقدرتك، فالآن يا ربنا، فالآن تجعل لهم مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، فالآن يا ربنا بحولك، فالآن يا ربنا بقوتك اجعل يا ربنا لهم مخرجا، فالآن يا ربنا بحولك، فالآن يا ربنا بقوتك، فالآن يا ربنا الآن، فالآن يا ربنا الآن، تحلل كل العقد وتفك المرابط كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فالآن يا ربنا يقتل الساحر، فالآن يا ربنا يقتل الساحر. الله أكبر. فالآن يا ربنا يقتل الساحر الملعون، فالآن يا ربنا يقتل الساحر الملعون، فالآن يا ربنا يقتل الساحر الملعون، فالآن يا ربنا يقتل الساحر الملعون، فالآن يا ربنا يقتل من كان مع الساحر، من كان عضدا له، من كان نصيرا له، من كان يدا له، من كان معينا له، من كان نصيرا له، من كان طريقا له، من كان مددا له. فالآن يا ربنا يقتل. قاتلهم الله. الله أكبر. قاتلهم الله. فالآن يا ربنا يبتر. إن شانئك هو الأبتر. فالآن يا ربنا يبتر، فالآن يا ربنا يقطع، فالآن يا ربنا يقتل. ساحر عليم. فالآن يا ربنا يقتل، فالآن يا ربنا يقتل، فالآن يا ربنا يقتل. ساحرة عليمة. فالآن يا ربنا يذبح، فالآن يا ربنا ينحر. الآن يا ربنا ينحر. اجعل لهم ولنا مخرجا. اجعل لهم يا ربنا مخرجا، إنهم فيه يا ربنا من السحر العظيم والحسد. يا ربنا ومن العين تكونت ومن العين جرحت ومن العين تورمت ومن العين أمرضت ومن العين شوهت. اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لكبيرهم وصغيرهم مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا. الله أكبر. ومن يتق الله اجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالآن يا ربنا الآن يقتل الساحر الملعون وتقتل الساحرة الملعونة يا ربنا. ويفلس الساحر يا ربنا من سحره، من سحره يا ربنا، ومن عقده يا ربنا تضيع منه الآن يا ربنا برقا فيها الآن يا ربنا صاعقة الآن عليها يا ربنا برق الآن عليها يا ربنا صاعقة يحرق تلك الآثار. الآن يا رحمن، الآن يا ربنا برحمتك، الآن يا ربنا بمنتك، الآن يا ربنا تنجيهم. ومن يتق الله اجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. يا ربنا يا ربنا اجعل لهم مخرجا اجعل لهم مخرجا يا ربنا اقسم عليك يا ربنا اسألك باسمك الأعظم اقسم عليك يا ربنا فلا ترد يدي صفرا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن تجعل لهم مخرجا اجعل لهم مخرجا يا ربنا اجعل لهم مخرجا يا ربنا مما هم فيه يا ربنا مما هم فيه يا ربنا من الأسحار العظيمة من الأسحار القديمة من أسحار كثيرة من أسحار من هنا وهناك من الأعمام والعمات ومن الأخوال والخالات ومن ذويهم ومن ذويهم ومن زوجاتهم يا ربنا يا ربنا ومن أزواجهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل لهم مخرجا اجعل لهم يا ربنا مخرجا من أسحار قديمة لها عشرات السنون لها عشرات السنون يا ربنا يا ربنا اللهم اجعل لهم مخرجا من أسحار موروثة من الجدة من الجدة من أسحار موروثة من الجدة من الجدة حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما يا ربنا اقسم عليك يا ربنا اقسم عليك يا ربنا إلا جعلت لهم مخرجا إلا جعلت لنا مخرجا في هذه الساعة يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا بقتل الساحر والساحرة بقتل الساحر والساحرة ومن معهم كان لهم نصيرا ومن معه ما كان لهما نصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبقتل جنود السحرة أجمعين يا ربنا والموكلين يا ربنا والتابعين يا ربنا والمثبتين يا ربنا يا ربنا اجعل لهم مخرجا اجعل لهم مخرجا يا ربنا اسألك فلا ترد يدي صفرا اجعل لهم مخرجا يا ربنا بقولك العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له من أمره يسرا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا الله أكبر اللهم اجعل لهم مخرجا في هذه الساعة يا ربنا اجعل لهم مخرجا يا ربنا للوالد وللولد للوالد وللولد مما فيهم مما فيهم ومما في بلادهم ومما في أراضيهم لسلب حقوقهم لسلب حقوقهم ولتغيير الحقائق وقلبها وللطرد والإبعاد وللطرد والإبعاد وللطرد والإبعاد وللطرد والإبعاد وللطرد والإبعاد ولتشويه سمعتهم ولتشويه سمعتهم ولتشويه سمعتهم ولبرهم برا عظيما ولشر يكون فيهم ولشر يكون فيهم ولغلبة عليهم ولغلبة عليهم ولقهرهم ولقهرهم ودمغهم ولقهرهم ودمغهم ولقهرهم ودمغهم ولقتلهم وإبادتهم ولقتلهم وإبادتهم ولقتلهم وإبادتهم يا ربنا اجعل لهم مخرجا اجعل لهم يا ربنا مخرجا اجعل لهم مخرجا يا ربنا اجعل للبنات مخرجا اجعل للصبيان مخرجا اجعل لهم يا ربنا اجمعين مخرجا اجعل للبنات مخرجا اصطف البنات على البنين اصطف البنات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اجعل لهم مخرجا اجعل للبنات يا ربنا اجعل لهن مخرجا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل لهن مخرجا يا ربنا يا ربنا بستر بزواج طيب مبارك يا ربنا بالستر يا ربنا بالستر يا ربنا بالرزق الرغد يا ربنا يا ربنا بالتوفيق بالتوفيق يا ربنا يا ربنا في زواج في زواج وفيما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا وفي ذرية طيبة لهم يا لهن يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا المسامير انزع يا ربنا الإبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا دمر يا ربنا الدمى دمر يا ربنا الدمية الدمية الدمية الدمية الدمية الدمية الدمية دمرها يا ربنا دمر يا ربنا الدمية والسلسلة والسلسلة والسلسلة والسلسلة والسلسلة والسلسلة دمر يا ربنا الدمية والسلسلة والسلسلة والسلسلة والسلسلة دمر يا ربنا الدمية والسلسلة والسلسلة والسلسلة يا ربنا الدنيا والسلسلة والسلسلة وانزع يا ربنا الإبرة والمسامير وانزع يا ربنا الإبرة والمسامير اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا صاعقة يا ربنا برقة يا ربنا على على آثارهم عند السحرة على آثارهم عند السحرة على آثارهم عند السحرة على آثارهم عند السحرة على ما عمله السحرة على ما عقده السحرة على ما عقده السحرة على ما ربطه السحرة على ما غرزه السحرة، على ما غرسه السحرة، على ما كتبه السحرة، على ما ربطه السحرة، على ما كتبه السحرة، على ما نفذه السحرة، على ما سرقه السحرة. اللهم اجعل لهم يا ربنا، اللهم اجعل لهم يا ربنا، اجعل لهم مخرجا من سحر عظيم، من سحر عظيم، اجعل لهم مخرجا من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، في اجسادهم، في اجسادهم، مربوط، مربوط ومحقود ومخدوم ومحروس ومحروز يا ربنا. اللهم اجعل لهم مخرجا منه، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا فديدا، اخرجه يا ربنا بلغما، اخرجه يا ربنا دما، اخرجه يا ربنا، اخرج صفراء سحر، اخرج حمراء سحر، اخرج بيضاء سحر، اخرج خضراء سحر، اخرج زرقاء سحر، اخرج صفراء سحر، اخرج بيضاء سحر، اخرج سوداء سحر. اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اخرجها يا ربنا من بطونهم، اخرجها يا ربنا، اخرج الحبال من بطونهم، اخرج يا ربنا الحبال من بطونهم، اخرج يا ربنا السبحة من بطونهم، اخرج يا ربنا السبحة من بطونهم، اخرج يا ربنا الغريبة من بطونهم، اخرج يا ربنا الغريبة من بطونهم، اخرج يا ربنا الخاز من بطونهم، اخرج يا ربنا الورقة من بطونهم، اخرج يا ربنا، اخرج ما تجمد فيهم وما تجمع فيهم، اخرجه يا ربنا، اخرج ما تجمد وتجمع وتكون وتكور وتخلق، بسم الله، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرج منها، الله اكبر، اخرج منها، الله اكبر. ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الاسحار والعقد والسحار، الله اكبر، بسم الله. ان الله قوي، ان الله قوي، ان الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قادر، الله أكبر، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، أخرجني مخرج صدقة، أخرجني وأخرجني، أخرجني مخرج صدقة، أخرجني منها، مدعوما مدحورا، مدعوما مدحورا، مدعوما مدحورا، مدعوما مدحورا، مدعوما مدحورا، فأخرج منها، فإنك رجيم، فإنك رجيم، فإنك رجيم، فإنك رجيم، فإنك رجيم، أخرج منها، فإنك رجيم، فإنك رجيم، فإنك رجيم، فإنك رجيم، وأخرجني مخرج صدقة، مخرج صدقة، مخرج صدقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اجعل لهم يا ربنا مخرجا، اجعل لي ولهم مخرجا، اجعل لنا مخرجا، اجعل المغلوب مخرجا، اجعل المقهور مخرجا، اجعل المسحور مخرجا، اجعل يا ربنا المحسود مخرجا، اجعل يا ربنا المعيون مخرجا، اجعل يا ربنا المنفوس مخرجا، اجعل يا ربنا المحكود مخرجا، اجعل يا ربنا المغرور مخرجا، اجعل يا رب، اجعل يا ربنا المعطل مخرجا، اجعل يا ربنا للمعطل مخرجا، اجعل يا ربنا المغرور مخرجا، اجعل يا ربنا المريض مخرجا، اجعل يا ربنا المغرور مخرجا، اجعل يا ربنا لهم مخرجا، اجعل يا ربنا لهم مخرجا، بسم الله، بسم الله، يا ربنا، يا ربنا، اخرج الشر والضر، اخرج يا ربنا الكيد والغلبة عليهم يا ربنا، اخرج يا ربنا الشر والضر، اخرج يا ربنا الكيد والغل، اخرج يا ربنا الكيد والغل، اخرج يا ربنا النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، اخرج النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، النفس، اخرج يا ربنا النفس الخبيثة، اخرج يا ربنا النفس المجرمة، اخرج يا ربنا خبيثة مجرمة، اخرج يا ربنا قديمة قديمة، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا الحجر، اخرج يا ربنا الحجر، اخرج يا ربنا الجبل، اخرج يا ربنا سفن نفسها، انسف يا ربنا، انسف يا ربنا، انسف يا ربنا، انسف يا ربنا الجبل، انسف يا ربنا الجبل نفسها، انسف يا ربنا الجبل نفسها، انسف يا ربنا الجبل نفسها، انسف يا ربنا الجبل نفسها، انسف يا ربنا الجبل نفسها، اخرج يا ربنا الضر اخراجا، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج الضر والشر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا العقد اخرجها، اخرجها فكها يا ربنا واحرجها واخرجها، اخرج النفس اخرجها، اخرجها، اخرج النفس اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، انزعها، انزعها، انزعها، انزعها، انزعها، انزعها، انزعها، ومن يتق الله يجعل لها مخرجا، انزعها، انزعها، انزعها، انزعها، انزعها من الظهر، انزعها يا ربنا من قلبي والصدر، انزعها من قلبي والصدر، انزعها يا ربنا من الصدر، من الصدر، من الصدر، انزعها يا ربنا كالحجر، كالحجر، كالجبل، كالجبل، كالجبل الشاهق، كالجبل، كالجبل المثبت، المثبت بالاوتاد، المثبت بالاوتاد، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها من الصدر، اخرجها مجرمة، اخرجها مجرمة، اخرجها ظالمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج النفس المجرمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها اللهم يا ربنا، فتتها وصارها يا ربنا، ومزقها كل ممزقة، اللهم اجعلها إربا، اللهم اقتلها، اللهم مزقها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها قيا، اللهم فتتها واخرجها حلقة وسديدة، اخرجها يا ربنا مخاطة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولة ومعذورتها الشهرية، اللهم اخرجها، اخرج يا ربنا هذه النفس الخبيثة، اخرج يا ربنا هذا النفس الظالم، اخرج يا ربنا ملوك الجنة، اخرج يا ربنا سلاطين الجنة، اخرج يا ربنا فراعنة الجنة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، فك رقبة، يجعل له مخرجا، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا السعدانة، اخرج يا ربنا السعدانة، اخرج يا ربنا السعدانة، اخرج يا ربنا السعدانة، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الغافل، اخرج يا ربنا الغافل، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا المجرم، اخرج يا ربنا المجرم، اخرج يا ربنا المجرم، اخرج يا ربنا المجرم، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل لي وله مخرجا، يجعل لنا مخرجا، من الظلم والظلمات، من الظلم والظلمات، من القهر، من القهر والغلبة، من القهر والغلبة، اجعل لي ولهم يا ربنا مخرجا، يا ربنا، يا ربنا من الغلبة، يا ربنا من الفقر والقلة والذلة والمهانة، ومن الآلام والأوجاع، ومن السحر والحسد والحسد والعيون، ومن السحر، ومن الأسحار، ومن الأسحار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهزيمها، قويها وضعيفها، ومن الأحساد ومن الأحساد، ومن العقد ومن العقد، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اجعل لي ولهم يا ربنا مخرجا، ومن يتق الله اجعلنا من المتقين، اجعلنا من المتقين، اجعلنا من المتقين، اجعلنا من المتقين، اجعلنا من المتقين، اجعلنا من المتقين، اجعلنا من الصالحين، اجعلنا من المحسنين، اجعلنا من المحسنين، اجعلنا من المتقين، يا ربنا، يا ربنا، وارزقنا يا ربنا ما ترزق به عبادك المتقين، ما ترزق به عبادك المتقين، يا ربنا، يا ربنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اجعل لنا مخرجا، اجعل لهم مخرجا، اجعل لهن مخرجا، اجعل لهم مخرجا، اجعل للوالد مخرجا، اجعل للوالدة مخرجا، اجعل للذرية مخرجا، اجعل يا ربنا، اجعل لهم مخرجا بشيء موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، موروث، كل أوتادي عليه، كل أوتادي عليه. يا ربنا يا ربنا انزعها انزعها انزعها من الأجهاد من البلاد، انزعها من الأجهاد من البلاد من البلاد من الأجهاد. يا ربنا وانزع يا ربنا من ثبتها، وانزع يا ربنا من يرعاها، وانزع يا ربنا من يسقيها، وانزع يا ربنا من يحميها، وانزع يا ربنا من يكيد من يكيد ومن ومن في قلبه غل، انزع يا ربنا من هو حاسد حاقد، انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا. اللهم قتل الله، اللهم دمار الله، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا نورا نورا تتأجد في جسده في جسده في جسده في جسده في بيته في بيته في بيته. يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليه لا عليه لا له عليه لا له عليه لا له عليه لا له لا لا لا علينا لا لا لا علينا عليه لا له عليه لا له عليه لا له عليه لا له عليه وعلى جنده عليه وعلى شياطينه عليه وعلى نفسه الخبيثة عليه وعلى نفسه الخبيثة علي علي علي علي علي علي علي لا له لا لا علينا لا لا علينا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله. الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نسفا. بسم الله بسم الله. فلا إذا دكت الأرض دكا دكا بسم الله دكا دكا بسم الله دكا دكا بسم الله بسم الله بسم الله. فقل ينسفها ربي نسفا نسفا نسفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور. فتبارك الله نور على نور نور على نور. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. نور على نور. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ألا إن نصر الله نصر الله قريب، إن نصر الله قريب. فتبارك الله فتبارك الله إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب. رب اشرح لي صدري شرح الله صدره شرح الله صدره. وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير فالله خير فالله خير فالله خير فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله خير الحافظ والله خير الحافظ. يبشرهم ربه يبشرهم ربه يبشرهم ربه. فتبارك الله نور على نور نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم. فتبارك الله صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا فتبارك الله فتبارك الله قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون واخرج لي مخرج صدقه واخرج لي مخرج صدقه واخرج لي مخرج صدقه واخرج لي مخرج صدقه يسر به ما في بطونهم واخرج لي مخرج صدقه واخرج لي مخرج صدقه يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم فتبارك الله شرح الله صدره فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله شرح الله صدره فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة المال والبنون زينة المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا شرح الله صدره وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله لا تخف ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف وبشروه لا تخف وبشروه لا تخف وبشروه ولا تخف إنك من الآمنين لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين نجوت نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين لا تخف ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين لا تخف لا تخف نجوت لا تخف لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك لا تخف لا تخف وبشروه بغلام عليم وبشروه ولا تخف أبو واستقبل ولا تخف إنك من الآمنين. لا تخف نجوت, لا تخف نجوت من القوم الظالمين. اللهم نجاة, اللهم نجاة لهم الآن يا ربنا, يا ربنا ممن ضرهم يا ربنا وغلبهم يا ربنا يا ربنا, نجاة من كل سحر يا ربنا. ومن يتق الله يجعل له, يجعل له مخرجا يا ربنا. نجاة, نجاة الآن يا ربنا لهم أجمعين يا ربنا. اجعل لهم يا ربنا نجاة, اجعل لهم يا ربنا نجاة, اجعل لهم يا ربنا نجاة. بشرهم يا ربنا, بشرهم, بشرهم يا ربنا, بشرهم. واجعل لهم نجاة يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. اللهم نجهم يا ربنا, ونجنا أجمعين يا ربنا من القوم الساحرين يا ربنا, والحاسدين يا ربنا, والظالمين يا ربنا, والطاغين والباغين والمعتدين يا ربنا يا ربنا. بسم الله, بسم الله, بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله, بسم الله, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس, الذي يوسوس, من شر الوسواس, من شر الوسواس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويحفظكم ويكلاكم وينصركم ويرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وآلامكم وأحزانكم. اللهم شفاء في هذه الساعة يا ربنا, اجعل لهم يا ربنا مخرجا, اجعل لنا يا ربنا اجمعين مخرجا يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد والآلام والأوجاع والضر يا ربنا, والتعقيل والتمريض يا ربنا, يا ربنا, والتعقيل والتعقيد يا ربنا, يا ربنا, ومن العسر يا ربنا, ومن الخفض يا ربنا, يا ربنا, ومن الشر والمكر والكيد يا ربنا, من غلبة علينا. اللهم تول الأمور يا ربنا, واكشف يا ربنا الكروب. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة عفو وعافية منك ورحمة لنا أجمعين يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.